قال رحمه الله: باب ذوي الأرحام. قول المصنف رحمه الله: باب ذوي الأرحام. الأرحام جمع رحم، ومادة رحمة تدل على اللين والرفق، ومنها الرحمة. وذوي الأرحام كما سيبينهم المصنف رحمه الله هم نوع من الوارثين. وبعد بيانه للميراث بالفرض والميراث بالتعصيب شرع في بيان البدل عن الفرض والتعصيب، وهو الإرث بالرحم. وهذا النوع من الإرث فيه قولان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله. القول الأول: يرث ذوي الأرحام بشرط عدم وجود ذي الفرض والتعصيب. وهذا القول مأثور عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وكذلك أيضا عن أبي الدرداء وأبي عبيدة عامر بن الجراح، وكذلك أيضا عن معاذ بن جبل رضي الله عن الجميع، يقولون إن ذوي الأرحام يرثون على تفصيل سنبينه. وهذا القول قال به طائفة من أئمة السلف، حيث قال به الشعبي والأوزاعي، وهو مذهب الحنفية والحنابلة في المشهور، وكذلك أيضا أفتى به فقهاء المالكية المتأخرون، وكذلك أيضا يقول به الشافعية قال به الشافعية حينما لم يستقم بيت المال. هذا القول استدل أصحابه بدليل الكتاب والسنة والنظر. دليلهم من الكتاب قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هذه الآية من الأحزاب بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أن ذوي الأرحام أولى ببعضهم من عموم المؤمنين. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض من المؤمنين والمهاجرين، فهذا يدل على أن ذي الرحم مقدم على عموم المسلمين. فلو لم نورث ذي الرحم وأدخلنا الباقي أو أدخلنا التركة إلى بيت المال، فقد جعلنا عموم المسلمين أولى من ذي الرحم. والآية تدل على أن ذي الرحم مقدم على عموم المسلمين. هذا وجه الاستدلال بالآية الكريمة. وأما السنة فقد كتب أبو عبيدة رضي الله عنه في الرجل الذي أصابه سهم عائر فقتله ولم يكن له إلا خال، فكتب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستفتيه في هذه المسألة، فأمره أن يورث خاله، وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخال وارث من لا وارث له. الخال وارث من لا وارث له. هذا الحديث حسنه غير واحد من الأئمة، ويعتضد بحديث المقدام معدي كرب رضي الله عنه وأرضاه أيضا في قول عليه الصلاة والسلام: الخال وارث من لا وارث له في السنن. وهذا الحديث أصل في توريث ذوي الأرحام من السنة. وكذلك أيضا بعضهم يستدل بقول عليه الصلاة والسلام: ابن أخت القوم منهم، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، ابن أخت القوم هو ذو رحم وليس بعاصب، وقال منهم، فجعل الرحم لها شأنا، جعل لها شأنا كذا. ولكن الاستدلال في هذا في ضعف. وأما الدليل من جهة النظر فقالوا إن الرجل إذا توفي وليس له وارث من ذي الفرض وذي التعصيب، فحينئذ نحن بين أمرين: إما أن نورثه لذي الرحم، وإما أن نورث المال لبيت مال المسلمين. فوجدنا أن ذا الرحم فيه حق الإسلام وحق القرابة، ووجدنا أن بيت مال المسلمين فيه حق الإسلام فقط. فصارت جهة ذي الرحم غالبة لجهة بيت المال للمسلمين لأنها تجمع بين حقين، فصار الأحق لذي الرحم. وأما بالنسبة للذين قالوا إنه لا يرث ذو الأرحام فهو مذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه، يحكى عن زيد بن ثابت وهو مذهب الظاهرية ومتقدم المالكية، هو مذهب المالكية في الأساس ومذهب الشافعية في الأساس، إلا أن الشافعية قالوا بشرط أن يستقيم بيت المال، أن يرد إلى بيت المال بشرط الاستقامة، وأفتوا من القرن الرابع بعدم الاستقامة فقالوا بتوريث ذوي الأرحام. وأما بالنسبة للمتأخر المالكية فقد أفتوا، وهذا لا يعد نقضا للمذهب لأنه في فرق بين المذهب وبين ما يفتى به، وقد يفتى بغير المذهب على ضوابط معروفة، لكن هذا لا يجعلنا نقول وهو مذهب المالكية، لأن المذهب على أنهم لا يرثون ولكن الفتوى على أنهم يرثون. وفق فرق، لأنه بعض الأحيان يكون الخلاف اختلاف الفتوى بسبب الزمان، والمذهب خلافه بسبب الحجة والبرهان، وحينئذ المذهب باقٍ ويستثنى للزمان، تستثنى الفتوى على حسب بضوابطها من توفرت فيه شروط الاستثناء. على كل حال هذا ما جرى. الذين قالوا لا يرث ذو الأرحام استدلوا بأن الفروض في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّنتها النصوص، فلم نجد في هذه النصوص لذي الرحم شيئا، فأخذوا بالأصول، قالوا استمسك بالأصل، ولم نجد لذي الرحم ميراثا. الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بتوريث ذوي الأرحام على التفصيل الذي سنبينه. طيب، إذا قلنا أن ذوي الأرحام يرثون فمن هم ذوي الأرحام؟ قال المصنف رحمه الله، قال رحمه الله: وهم كل قرابة ليس بعصبة ولا ذي فرض. إذن معنى ذلك أن إرثهم ليس بالتعصيب ولا بالفرض، وإنما هو ببدل عن العصبة وذي الفرض، وهذا الذي جعله بدلا وليس قسيما. والمناسبة واضحة أنه بعد أن فرغ من بيان الفرض والتعصيب شرع في بيان الإرث بالرحم. نعم. قال رحمه الله: ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين. إذن معنى ذلك أن الوارثين من الرجال والنساء لا يدخلون معنا في باب ذوي الأرحام. الوارثون من الرجال كم؟ 10، والوارثون من النساء 7 على طريقة الاختصار. الوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة: الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، ابن الأخ المدى إليه بالأبي. فاسمع ما قال: ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. والزوج والمعتق ذو الولاء، هذا طبعا استثنينا من البداية، فجملة الذكور هؤلاء. والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت، فهذه عدتهن بانت. هذا بالنسبة للوارثين، لا من الرجال، هؤلاء لا يدخلون معنا في ذوي الأرحام، فهم لا يرثون بفرض ولا تعصيب، كبنت الأخ الشقيق أو بنت الأخ لأب ليس لها فرض ولا تعصيب. واضح؟ هذا بالنسبة لذوي الأرحام. نعم. قال رحمه الله: ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض إلا مع أحد الزوجين. ولا ميراث لهم مع عصبة ولا ذي فرض، لأن العصبة سيأخذ المال كله. واضح؟ وذو الفرض سيرد عليه، إذا لم يوجد عاصب سيرد عليه. حينئذ لو أنه توفي عن أختين شقيقتين فهما من ذوات الفروض، وليس هناك أحد، ما في عاصب وفي ذو رحم، ماذا نفعل؟ نقول المال كله لمن؟ للشقيقتين فرضا وردا، فرضا وردا. تكون مسألة من 3، أصلا الشقيقتان كم؟ ثلثاها 2، فيؤول المال كله. 2 فرضا وواحد ردا، ردا وليس تعصيبا، ردا. نعم. وإن كان هناك عصبة، مثلا توفي عن عم وبنت عم، عن عم لأب وبنت عم شقيق، العم عاصب، بنت العم الشقيق ليست بذات فرض ولا بذات وليست بعصبة، فحينئذ ماذا؟ تسقط ويكون المال لمن؟ لابن العم أو للعم. نعم. قال رحمه الله العاصب، يكون المال كله للعاصب. نعم. قال رحمه الله: إلا مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة. هنا الزوجان، لو كان عندنا بنت بنت توفي عن بنت بنت وزوج، عن بنت بنت وزوج، فحينئذ نعطي الزوج النصف، وبنت البنت كم يكون لها؟ على مذهب تنزيل ننزلها على مذهب القرابة، لأنه ذو الأرحام إذا انفرد أخذ المال كله، ذو الأرحام إذا انفرد أخذ المال كله، فإن كان مع زوج أو زوجة أيضا أخذ المال كله بعد ذي الفرض، أخذ ما بقي من المال بعد ذي الفرض. فحينئذ بنت بنت هذه عصبة ولا فرض؟ ليست بعصبة ولا بذات فرض، فنعطي الزوج النصف، وبنت البنت ننزلها منزلة من أدلت به وهي البنت، وحينئذ تأخذ النصف. لكن حينما نزلناها منزلة البنت هل نقول الزوج يأخذ الربع؟ الجواب لا، حينئذ لا تحجب، ما تحجب الزوج ولا تؤثر في نصيبه، واضح؟ طرد للأصل. قال رحمه الله: إلا مع أحد الزوجين فإن لهم ما فضل عنه من غير حجب ولا معاولة. ولا معاولة كذلك في العول، طبعا اللي هو سيأتينا إن شاء الله، اللي هو النقص في النصيب والزيادة في الأسهم، وعكسه الرد، الزيادة في النصيب والنقص في الأسهم، واضح؟ بالنسبة لمسألة المعاولة، ما تجعل مثلا لو عندك بنتان، لو كان توفي وترك أخا لأم، وبنت بنت وبنت بنت وبنت بنت، كم عندنا من ذوي الأرحام؟ ثلاث بنات بنت. الأخ لأم كم نصيبه؟ ها؟ الثلث. سلس. نحن قلنا أن ذوي الأرحام ليس فيهم ذو فرض، فكيف انطلع عليكم هذا؟ هذا المفروض أنكم ما تقبلوه، لأنه سيأخذ الباقي ردا، فأنا أدخلت الأخ الأم لأنظر ما شاء الله هل نزلت السكينة. انتبهوا يا طلبة العلم، ما شاء الله ماشي، ها؟ لو الثلث والباقي. على كل حال قلنا من ذوي الفروض ليس هناك إلا الزوج أو الزوجة، فلينتبه لهذا. فالبنات لو اشتركن مع الزوج فحينئذ لا يكون هناك معاولة، واضح هذا؟ ويكون مثلا الثلثين مع النصف. لو فرض مثلا عندنا لو فرض في المسألة زوج، ونأتي بذوي أرحام يكونون مع الزوج وتعول المسألة، طبعا هذا في الثلثين. فلو جئنا ببنت أخت شقيقة، وبنت أخت شقيقة، وبنت أخت شقيقة، الزوج سيكون له النصف، أليس كذلك؟ بنت الأخت الشقيقة تنزلها منزلة الأخت الشقيقة، والبنت الثانية تنزلها منزلة الأخت الشقيقة، والبنت الثالثة من الأخت الثالثة تنزلها منزلة أمها، فيصبح عندنا كم أخت شقيقة؟ ثلاث أخوات شقيقات، مع من؟ مع الزوج. كم ميراثهن؟ الثلثان، الأصل الثلثان. لو أعطيتهن الثلثين مع النصف تعول المسألة، فحينئذ تقول لبنات الأخوات الشقيقات لهن النصف. ماذا؟ لماذا؟ حتى لا تحصل المعاولة، حتى لا يحصل العود، واضح هذا؟ من غير حجب ولا معاولة. نعم. قال رحمه الله: ويرثون بالتنزيل. طبعا في البنت تحجب، أن بنت البنت تحجب الزوج حجب نقصان، تنزله من الربع إلى من النصف إلى الربع، هذا بنت البنت، لكن تمثل مثلا بالأمثلة التي ذكرها ما يكون فيها البنات، فلا يكون هناك حج النقصان. نعم بسم الله. قال رحمه الله: ويرثون بالتنزيل فيجعلون، ويرثون بالتنزيل. وأحمد والشافعي أسسا بمذهب التنزيل قولا أقيسا، وورث النعمان بالقرابة فقدم الأقرب لا غرابة، وهجروا مذهب ذي الرحم تقديم ذي رحم كل ذي رحم فعممي. هذه ثلاثة مذاهب. قيل إنهم يرثون بالتنزيل، وهذا طبعا للشافعية الذين يفتون طبعا بعد تغير البيت بيت المال، ويفتون على مذهبهم في القول بالعمل بتوريث ذوي الأرحام، أخذوا بمذهب التنزيل الشافعية وأيضا الحنابلة. رجح الإمام أحمد مذهب التنزيل، ورجح الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب الرحمات والرضوان والغفران، فقال يرثون بالقرابة، وهو أيضا قول عند الحنابلة. وهناك مذهب ثالث أنهم يرثون بالرحم، وهذا لبعض العلماء منهم نوح بن دراج. مذهب الرحم هو أضعف المذاهب، قال وهجروا مذهب ذي الرحم توريث كل ذي رحم وعممي وعممي. مذهب أهل الرحم هذا المذهب ينظر إلى الموجود من ذوي الأرحام، هو ما في ما شاء الله تبارك الله أسهل منه في الفرائض، بمجرد أن يأتوا ذوي الأرحام كم عدد رؤوسا مقسم، لا ينظر إلى ذكر ولا أنثى ولا إلى قريب، ولا يشرك بينهم كلهم. هذا مذهب من الرحم، وهو وهجروا مذهب ذي الرحم، أي إنسان لا ينظرون إلى القرب ولا ينظرون إلى قوة القرابة، إنما ينظرون لكونه ماذا رحما. الإمام أبو حنيفة رحمه الله مذهبه مذهب القرابة، فينزلهم منزلة العصبة فينظر إلى الجهة وينظر إلى القرب وينظر إلى القوة في القرابة، هذا مذهبه. ومذهب التنزيل ينزل كل واحد منزلة من أدلى به حتى يصل إلى أصله من قرابة نسبة أصله إلى الميت، فيجعل المسألة على الرؤوس. ولاحظ أن هناك فرقا بين مذهب التنزيل ومذهب القرابة، يعني في فروق. طبعا منها مثلا الآن إذا جئت تنظر إلى ميت عن بنتي بنتي بنت، أولا لو مات عن بنت عن بنتي بنت، وهناك بنت ثانية لها بنتان، وهناك بنت ثالثة لها ثلاث بنات، فأصبح عندنا ثلاث بنات، لكل الأولى لها بنت واحدة والثانية لها بنتان والثالثة لها ثلاث بنات، واضح هذا؟ طيب، على مذهب أهل التنزيل الذي مشى عليه المصنف يقسم المال في الأصل بعدد الرؤوس ثلاث بنات، وميراثهم في الأصل كم؟ الثلثان، لأن البنات جمع، وحينئذ يرثنا الثلثين، وحيث لا أحد يأخذون الباقي فرضا وردا، كأنها مسألة فرضية، يأخذون ماذا؟ كامل التركة. ثم تأخذ الأولى من البنات اللي هم الرؤوس، يعني احتسابها في الفرض، تأخذ الثلث، يكون لها الثلث، والثانية لها الثلث، والثالثة لها الثلث. ثم يقسم ثلث الأولى على ثلاثة بنات، على ثلاث بنات، ويقسم ثلث الثانية على كم؟ على بنتين، وثلث الثالثة على لا يقسم، وإنما يكون للواحدة. هذا على مذهب من؟ التنزيل. على مذهب القرابة استوت درجتهم واستوت جهتهم، فحينئذ يقسم على عدد رؤوسهم. كم عدد الرؤوس؟ ها؟ ثلاثة واثنين واحد كم؟ ستة، فيقسم على عدد الرؤوس، فلكل واحدة من هذه البنات ستة. هذا فرق بين مذهب التنزيل ومذهب القرابة. في فروق أخرى كمسألة مثلا الذكر والأنثى، إذا كان مثلا عندنا بنت بنت بنت وعندنا ابن بنت بنت، الجهة واحدة اللي هي أولاد بنات، الدرجة واحدة، حينئذ عند ذوي القربى أهل القرابة يقسمون للذكر مثل حظ إيش؟ يكون بين الابن وبين البنت فيكون أثلاثا. بالنسبة لمذهب التنزيل يكون ماذا؟ بالنصف بين الاثنين، تقس على هذا. واضح؟ يعني في فرق بين مذهب أهل التنزيل ومذهب، وقد يجتمعان. مثلا لو كان عندنا بنت بنت بنت وعندنا بنت بنت وبنت بنت ابن، بنت بنت وبنت ابن، أو يجتمعان في الطرح أحسن وليس في هنا. طبعا يجتمعان بحكم إذا نظرت إلى بنت بنت مع بنت بنت ابن، لو قلنا بالقرابة إيش نفعل؟ ها؟ طبعا ما يكون في حجب. إيش السبب؟ السبب أن بنت البنت صحيح أنها درجتها واحدة، لكن بنت بنت الابن درجتها إلى الوارث مباشرة كمباشرة البنت للبنت، فأدخل الابن لغزا. واضح؟ وعلى هذا كلتاهما ترث، كلتا البنتين ترث. لكن لو كان عندنا بنت بنت بنت وعندنا بنت بنت ابن، فحينئذ يتفق أهل القرابة والتنزيل على حجب بنت بنت البنت. لماذا؟ لأن الذي درجتها في الوصول إلى الميت فرق بينها وبين بنت الابن بدرجة واحدة فتحجب، الأول للتنزيل والثاني للقرابة، فيجتمعان لقوة القرابة عند الحنفية. على كل حال من حيث الأصل هؤلاء، هذا معنى قوله رحمه الله يرثون بالتنزيل، وهو اختيار الإمام أحمد رحمه الله. ويحكى هذا القول، هو طبعا في رواية يروى عن علي عن علي رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود مذهب التنزيل، أنهم نزلوا بنت البنت منزلة البنت، ونزلوا بنت الأخت منزلة الأخت، ونزلوا العمة منزلة الأب، ونزلوا الخالة منزلة الأم. نعم. قال رحمه الله: ويرثون بالتنزيل فيجعل كل إنسان منهم بمنزلة من أدلى به. يجعل كل إنسان بمنزلة من أدلى به، فلو كان مثلا عندنا بنت بنت أخ شقيق وبنت بنت أخ لأب، كيف تكون المسألة؟ ننزل كلتا البنتين منزلة الأخوين، فنقول أصل المسألة أخ شقيق وأخت وأخ لأب، فحينئذ إيش يكون الحكم إذا اجتمع أخ شقيق وأخ لأب؟ يحجب الأخ الشقيق الأخ لأب، فيكون الميراث لمن؟ لبنت بنت الأخ الشقيق، وبنت بنت الأخ الأب لا شيء لها، لا شيء لها. نعم. قال رحمه الله: فولد البنات وولد بنات الابن والأخوات بمنزلة أمهاتهم. الحقيقة هنا عندنا من جعلهم راجعين إلى أربعة أصناف: من ينتمي إليه الميت، ومن ينتمي إلى الميت، ومن ينتمي إلى أبي الميت، اللي هو من ينتمي إلى ما نمي إليه الميت انهم الآباء والأجداد، والفروع فروع الأجداد وهم الذين ينتمون إلى آباء الميت وإلى الأجداد والجدات. الطبقة الأولى اللي هي طبقة الأعمام الإخوة، لمن ينتمي إلى أصل الميت الأدنى الآباء آباء الميت، ومن ينتمي إلى أصله الأعلى لهم أعمام أبناء الأعمام لهم من جهة الأجداد وفروع الأجداد. من حيث الأصل عندهم جهات البنوة، جهة البنوة وجهة الأمومة وجهة الأبوة، وهي ثلاث جهات سيذكرها المصنف رحمه الله في آخر الباب. لكن هذه الأصناف الموجودة لذوي الأرحام منقسمة إلى ما يلي: القسم الأول أولاد البنات وأولاد بنات الإبن، أولاد البنات وأولاد بنات الإبن وسنبينها. القسم الثاني أولاد الآباء، أولاد الآباء والأجداد، عفوا أولاد الأجداد والجدات الساقطون والساقطات. الأول أولاد البنات وأولاد بنات الإبن، والثاني أولاد الأجداد والجدات الساقطات. الساقطات طبعا التي لا يرثن، مثل الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين. والقسم الثالث أولاد الأخوات، سواء كنا شقيقات أو لياب. والقسم الرابع بنات الإخوة. والقسم الخامس بنو الإخوة لأم. والقسم السادس بنو القسم السادس العم لأم، القسم السادس العم لأم. والقسم السابع العمات مطلقا. والقسم الثامن الأخوال والخؤولة. والقسم التاسع بنات الأعمام. والقسم العاشر اللي هم العم لأم ذكرناه عندنا، ها أي عندنا العم لأم وبنات الأعمام والأعمام من جميع الجهات والخال، نعم الخال، والعاشر أولاد الخال والخالة، والحادي عشر من يدلي بواحد من هؤلاء. هذه بالنسبة لأحد عشر صنف لذوي الأرحام. يلاحظ طبعا كلهم هؤلاء من غير الورثة من غير ذي التعصيب. إذا نظرت مثلا أولاد البنات وبنات الإبن يشمل عندك بنت بنت وبنت بنت البنت وإن نزلت بمحض الإناث، أو كانت بنت ابن بنت بنت ابن، أو بنت ابن بنت ابن، أو ابن بنت، أو ابن ابن بنت، أو ابن بنت ابن بنت، وهكذا. هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام وكلهم لا ميراث لهم. طبعا من حيث الأولاد أنت عندك الابن والابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور هذا وارث، وعندك البنت وبنت الابن هذا وارث. أما الباقي فخذ منهم ما تشاء، يكون عندك أولاد البنات وأولاد بنات الإبن. لكن السؤال لماذا يقولون أولاد البنات؟ لماذا قالوا أولاد بنات الإبن؟ بعضهم يجعلهم قسما هم أولاد بنات الإبن ولا يكتفي بأولاد البنات. السبب طبعا الدرجة هنا، لأنه البنت بجميع ما تفرع منها لا يدخل فيهم بنات الإبن، لأن بنات الإبن من الوارثين. فإذا جئت للبنت وفروعها أولاد البنات وفروعها يشمل الذكر والأنثى، أليس كذلك؟ يشمل ابن البنت وبنت البنت. وأما بنت الإبن في الأصل وارثة، وحينئذ تحتاج إلى أن تنص عليها حتى تسمي فرعها. تسمي ماذا؟ فرعها. نعم، لأنك هناك قلت أولاد البنات، وبنت الإبن ليست من أولاد البنات وإنما هي فروعها من أولاد إيش؟ البنين. ولذلك لو قال أولاد البنين دخلت بنت الإبن. لماذا؟ لأنها وارثة، هي ولد إبن. ومن هنا احتاج أن يقول أولاد بنات الإبن، أولاد بنات الإبن. فمن بعد بنت الإبن سواء تمحضن بالذكور أو تمحضوا بالإناث أو جمعوا بين الإناث والذكور فهم أولاد بنات الإبن وهم من ذوي الرحم. نعم. قال رحمه الله: فولد البنات وولد بنات الإبن والأخوات بمنزلة أمهاته. هؤلاء بالنسبة لولد البنات وولد بنات الإبن وولد الأخوات، لأن ابن الأخت وبنت الأخت كلهم ليسوا من الوارثين، ولذلك في الأخوات يقول أولاد، لكن في الإخوة قال بنات. لماذا؟ لأن أبناء الإخوة وارثون عصبة، هذا الذي جعل أولاد البناء أولاد الأخوات يفرق بين الأخوات وبين الإخوة الأشقاء. فالأخوات أولادهم، لو توفي وترك بنت أخت وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب وبنت أخت لأم، نظرنا في المسألة كاجتماع الشقيقة مع أخت لأب وأخت لمن؟ لأم، وتورث بالطريقة التي تقدمت معنا. بناء على هذا من حيث الأصل أنك تنزل كل واحد من هؤلاء منزلة من ورثه. فلما قلت هذا الأصل أنك تنزل منزلة وارثه، بين أن الأمر يختلف في هؤلاء ما بين وارث وآخر. فأولاد البنات وأولاد بنات الإبن وأولاد الأخوات ينزلون منزلة أمهاتهم. أمهات من؟ البنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. نعم، ويجري الميراث على هذا. فلو توفي عن بنت أخت شقيقة، عن بنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب، كيف يكون؟ نفس الأخت الشقيقة لها إيش؟ لها النصف، وبالنسبة للأخت لأب يكون لها السدس، ثم ترد المسألة بنفس النصيب عليهن كأن المال أثلاثا، فتأخذ صاحبة النصف في الرد أكثر مما تأخذ صاحبة السدس. نعم، لأن لها ثلاثة أخماس إذا كان معها مشارك. نعم. قال رحمه الله: وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم. وبنات الإخوة والأعمام، أيوة. قال: وبنات الإخوة والأعمام وبنو الإخوة من الأم كآبائهم. وبنو الإخوة لأم كآبائهم، يصبح بنات الإخوة كأبيها وهو الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم، واضح؟ هذا هو إيش؟ بنات الإخوة. وبنات الأعمام، بنت العم الشقيق كالعم الشقيق، وبنت العم لأب كالعم لأب، وبنت العم لأم كالعم لأم. وأولاد وبنو الإخوة لأم، كابن أخ لأم وبنت أخ لأم وكابن بنت وكابن أخت لأم وكبنت أخت لأم، هؤلاء كلهم بمنزلة الإخوة للأم، عفوا بنو الإخوة لأم، مثل ما ذكرنا ينزلون منزلة الأخ لأم اللي هو أبوهم. نعم. قال رحمه الله، قال رحمه الله والعمات، عند بنات الإخوة ينزلون منزلة أبوهم، بنات العمام ينزلون منزلة أبيهم، وكذلك بنو الإخوة لأم، ثلاثة أنواع. نعم. ينزلون منزلة الأب، ما قال منزلة أمهم، لأن الأمر يختلف، أن هنا عندنا التوريث بالتنزيل فيختلف ما بين فئة وأخرى، ومن هنا بين أن الفئات تختلف بحسب اختلاف من أدلت به، وهذا الفرق بين مذهب القرابة ومذهب التنزيل، وإن كان مذهب القرابة في بعض الأحيان يعتبر القوة في مثل هذه الأوصال. نعم. قال رحمه الله والعمات والعم من الأم كالأب، والعمات والعم من الأم كالأب، لأن جهة القرابة جاءت من أين؟ من جهة الأب. العم هو كل ذكر، عفوا العمات، العم الشقيقة والعم لأب والعم لأم، هذه العمات. نعم. تنزل منزلة، منزلة من؟ الأب بالنسبة للعم الشقيقة، والعم لأب وعم لأم، تنزل منزلة من؟ الأب. وبناء على ذلك إذا وجدت حجبت بحجب الأب، هذه فائدتها. إذا وجد عندك عمة، يعني بنت بنت عمة، بنت بنت عمة، وعندك بنت بنت أخ شقيق، حينئذ ننزل بنت بنت العم منزلة من؟ من؟ الأب، آبائهم، فحينئذ تكون بمنزلة العم الشقيق، ليس كذلك؟ ويحجبها بنت من؟ العم الشقيق، الأخ الشقيق، لأن الأخ الشقيق يقدم على العم الشقيق، تنزل منزلة، عفوا أعد. أعد. قال رحمه الله والعمات والعم من الأم، من الأم كالأب، كالأب، عفوا النساء عند اخطأت، تنزل منزلة الأب، فيحجبون بنت بنت الأخت الشقيق وبنت الأخ لأب وبنت الأخ لأم. لماذا؟ لأن الأب يحجب الأخ الشقيق ويحجب الأخ لأب ويحجب الأخ لأم. لماذا؟ لأن العمة، عفوا العمة هنا، العمة أقتضي نقول بنات الأعمام، بنات الأعمام من حيث الأصل ينزلون منزلة من؟ آبائهم. والأب اللي هو العم بالنسبة لجهة العمومة اتصل بالميت من جهة أصله وهو الأب، وبناء على ذلك ينزل العم منزلة، بنات العم ينزلون منزلة الأب ولا ينزلون منزلة العم، لأن لو نزلتها منزلة العم حينئذ تنزل ويقدم عليها بنت الأخ الشقيق، والواقع أنها محجوبة ببنت الأخ الأب. الدليل على هذه المسألة طبعا ما أثر عن علي رضي الله عنه وابن مسعود أنهما نزل العم منزلة الأب، وإذا نزلت العمة منزلة الأب فمعنى أن من أدلى بها ينزل منزلة من؟ الأب. واضح هذا؟ هذا دليله. نعم. قال رحمه الله والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والأخوال والخالات وأبو الأم منزلة الأم، لأنهم أدلوا بواسطة الأم، وهذا فيه أثر من ذكرنا من الصحابة أنهم نزلوا الخالة منزلة الأم. وبناء على ذلك إذا اجتمع عندنا من جهة الأب اللي هي بنت العم مع بنت الخال، كيف سيكون الإرث؟ سيكون أثلاثا، نعطي لبنت العم الثلثين ونعطي لبنت الخال الثلث، لأنه إذا اجتمعت أم وأب كان الميراث بينهم أثلاثا، ثلثين الأب وثلثين. نعم. قال رحمه الله فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم إلى الوارث أحقهم، كما ذكرنا في بنت بنت وبنت وبنت بنت وبنت بنت بنت فأحقهم إلى الوارث، اجتمعوا. نعم. إذا اجتمعوا. قال رحمه الله: فإن كان معهم اثنان فصاعدا من جهة واحدة فأسبقهم. من جهة واحدة إذا اتحدت الجهة نظرنا إلى القرب أسبقهم قربا إلى الميت، الأقرب هو الذي إيش يرث. في هذه الحالة لو وجد عندنا بنت بنت وبنت ابن تستثنى من هذا، لكن لما جعلوا بنت الابن أصلا فحينئذ لا إشكال، يصبح بنت البنت مع بنت الابن لا تستطيع بنت البنت أن تسقط، مع بنت بنت الابن لا تستطيع أن تسقط بنت بنت الابن، لأننا سننظر إلى بنت الابن أنها هي متصلة ببنت الابن وليست متصلة بالابن على أنها تكون من درجة ثالثة فتحجبها الأقرب وهي بنت البنت. نعم. قال إذن الأقرب إذا اتحدت الجهة، انظر إلى الأقرب هذا واضح. لو عندنا بنت بنت، أولا عندنا بنت لها بنت فصارت بنت بنت، وعندنا بنت ثانية لها بنت بنت بنت، وعندنا بنت ثالثة لها بنت بنت بنت بنت، وعندنا بنت رابعة لها بنت بنت بنت بنت إلى ما لا نهاية له. نقول إن البنت القربة تحجب ماذا؟ البعدة. نعم. قال رحمه الله: فإن استوى في الدرجة فينظر إلى ماذا؟ إلى القرب إلى الميت. نعم. قال رحمه الله: فإن استوى قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به. إذن إذا اتحدوا استووا أولا في الدرجة واستووا في القرب كبنتي بنتي بنت الأخ الشقيق مع بنتي بنتي بنت الأخ لأب، عفوا مع بنتي بنت الأخ الشقيق الثاني، فحينئذ استووا في الجهة من جهة الأخ الشقيق كلهم بنات أخ شقيق، واستووا في ماذا؟ في القرب والبعد، فالمال بينهم بين أخ شقيق وأخ شقيق يكون ماذا؟ مناصفة، يكون المال مناصفة. نعم. قال رحمه الله: فإن استوى قسمت المال بين من أدلوا به وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به. لأنه إذا اجتمع أخ شقيق وأخ شقيق فالمال بينهما إيش؟ نصفين، لأنهم بالعصبة، فإذا جاء فرعهم من البنات متفقا في البعد بمنزلة واحدة فحينئذ نورث للأخوين الشقيقين أنصافا. نعم. قال رحمه الله: وساويت بين الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم منه. وساويت بين الذكور والإناث إذا استوت جهاتهم منه، يعني البنات لو عندنا بنت بنت بنت بنت فأربعة من البنات، وعندنا ابن بنت بنت بنت، حينئذ تسوي بين إيش؟ بين الذكر والأنثى إذا استوت ماذا؟ درجاتهم. أو يكون استواء الدرجة كبنت لها بنت وابن وهي بنت بنت، فحينئذ يقسم المال بينهم بالسوية. لماذا؟ لأنه هنا جاء الذكر والأنثى في الأسفل ولم يأتي في الأساس، نحن قلنا أنه ينزل منزلة وارثي بخلاف مذهب القرابة كما ذكرنا يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. واضح هذا؟ نعم. قال رحمه الله: فلو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى وابنا وبنت بنت أخرى قسمت المال بين البنات على ثلاثة. نعم. فلو خلف، قال رحمه الله: فلو خلف ابن بنت، ابن بنت وابن بنت، إذن الدرجة واحدة، ابن بنت ليس بينه وبين الوارث إلا ليس بينه وبينه أي واسطة، ابن بنت. أيوة. قال رحمه الله: فلو خلف ابن بنت وبنت بنت أخرى وبنت بنت بنت أخرى، البنت هذه لبنت أخرى، والبنت الأولى لها ابن ذكر والبنت الثانية لها بنت أنثى. أيوة. وابنا وبنت بنت أخرى، وابنا وبنت، البنت الثالثة لها ابن وبنت، ابن وبنت لبنت أخرى، صاروا ثلاث بنات، للأولى منهن بنت وللثانية منهن ابن وللثالثة بنت وابن. أيوة. قال رحمه الله: قسمت المال بين البنات على ثلاثة. قسمت المال بين البنات ثلاثا من حيث الأصل، قسمت المال بين، لأنهم يدلون بماذا؟ بالبنت. وفي هذه الحالة يكون لكل واحدة منهم الثلث، ثم بعد ذلك نقسم الثلث. طبعا الثلث الأول سيكون للبنت، والثلث الثاني سيكون للابن، والثلث الثالث سيقسم بين البنت والابن. نعم. قال رحمه الله: قسمت المال بين البنات على ثلاثة ثم جعلته لأولادهن. نعم. للابن الثلث وللبنت الثلث وللابن والبنت الأخرى الثلث الباقي بينهما نصفين. نعم، هذا ذكرناه من السلف. قال رحمه الله: وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان بين العمات على خمسة، وتصح من 15. طيب، الآن عندنا ثلاث عمات وثلاث خالات. ثلاث عمات خالة بنات، طبعا عمات اللي هي العمة الشقيقة والعمة لأب والعمة لأم. العمة الشقيقة تنزل منزلة الشقيقة، والعمة لأم تنزل منزلة الأخت لأم، والعمة لأب تنزل منزلة الأخت لماذا؟ من الأب، ليس كذلك؟ طيب، أي الخالة تنزل منزلة الشقيقة، منزلة الشقيقة، ولأب كذلك ولأم كذلك. إذا كان عندك شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، فالشقيقة لها النصف والأخت لأب لها السدس، تكملت الثلثين، والأخت لأم كم لها؟ السدس فرضها. وحينئذ تكون المسألة من كم؟ من ستة. نعطي نصفها ثلاثة لمن؟ للأخت الشقيقة، ونعطي للأخت لأب واحد من ستة السدس، ونعطي الأخت لأم واحد من ستة اللي هو السدس. في هذه الحالة يصبح للأخت الشقيقة ثلاثة أخماس، وللأخت لأب خمس، وللأخت لأم خمس. لماذا؟ لأننا في هذه الحالة سيكون عندنا رد، فتكون الأخت الشقيقة لها ثلاثة من خمسة، وللأخت لأب واحد من خمسة، وللأخت لأم واحد من خمسة. واضح هذا؟ وكذلك أيضا الحال بالنسبة لمن؟ للخؤولة، أليس كذلك؟ يكون عندنا ماذا؟ أخت شقيقة وأخت لأب وأخت وأخت لأم. نعم. قال رحمه الله: وإن خلف ثلاث عمات متفرقات وثلاث خالات متفرقات فالثلث بين الخالات على خمسة والثلثان. طيب، الآن يصبح عندنا الثلث. أيوة، والثلث. قال: فالثلث بين الخالات على تنزل خمسة. تنزل العمة منزلة الأب، وتنزل الخالة منزلة الأم، تصبح المسألة الأساسية عندنا أن العمات ينزلن منزلة الأب لهن الثلثان، والخالات منزلة الأم لهن إيش؟ الثلث. المسألة من ثلاثة: ثلثان للعمات وثلث للخالات. طيب، الآن عندك مسألتان: الثلث الذي هو الواحد على خمسة منكسر، والثلث الذي هو ثلاثة على خمسة منكسر، واتحدت الخمسة فين؟ الرؤوس في الفريق، انكسار على فريقين، صار الانكسار على فريقين، على الفريق الأول الذي هو العمات، وعلى الفريق الثاني اللي هو الخالات. ننظر في النسبة بين عدد الرؤوس بين الفريقين، خمسة وخمسة بينهم إيش؟ تماثل. وحينئذ نأخذ واحدا منهم، من الخمستين، واحدة من الخمستين، ونضربها فين؟ في الثلاثة. بكم؟ 15. 15 تعطي العمات ثلثيها، كم؟ 10. يصبح للعمة الشقيقة ثلاثة في كم؟ إلى 10. ستقسم 10 على 5، كم؟ اثنين. يصبح لثلاثة الأخماس كم؟ ستة. واضح؟ ثم لكل واحدة اثنان اثنان. بالنسبة للخالات سيكون لهم الثلث واحدة، كم؟ خمسة. للشقيقة ثلاثة، ولأب واحد، ولأم واحد، والمجموع كم؟ خمسة عشر. واضح هذا؟ إذن أولا تنزل العمات منزلة الأب، ثم تنزل الخالات منزلة الأم، ثم تجري المسألة بالثلث والثلثين. للذكر مثل حظ الأنثيين على قضية الأب والأم، إذا كانت من ثلث وثلثين فحينئذ مصحها من ثلاثة. ثم تنزل الخالة الشقيقة منزلة الأخت الشقيقة، والخالة لأب منزلة الأخت لأب، والخالة لأم منزلة الأخت لأم، وهكذا الحال في العمات. ثم تنظر في نصيب كل واحدة من هؤلاء الأخوات، ثم تجري مسألتين إحداهن للعمات والثانية للخالات، وتنظر مصح المسألتين، تصحح المسألتين بالطريقة التي ذكرناها حتى تصل إلى خمسة عشر. واضح هذا؟ نعم. قال رحمه الله: وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا. نعم. وإن قال رحمه الله: وإن اختلفت جهات ذوي الأرحام نزلت البعيد حتى يلحق بوارثه ثم قسمت على ما ذكرنا. على ما ذكرنا، مثلا مثل ما ذكرنا اختلفت الجهات. لو كان عندك بنت أخ شقيق، وعندك بنت بنت، فحينئذ عندك جهة البنات وعندك جهة الأخوات. بنت الأخ الشقيق تجعلها إيش؟ عاصبة، وبنت البنت تجعلها ذات فرض، فتعطي بنت البنت فرضها النصف، وبنت الأخ الشقيق تعطيها ميراث أبيها وهو النصف الباقي تعصيبا كما ذكرنا يعني. نعم. قال رحمه هذا الله اختلاف الجهات، طبعا اتحاد الجهات مثل ما ذكرنا في البنات، أولاد البنات أولاد بنات الإبن على أنهم من جهة واحدة، واختلاف على أنهم من جهة واحدة، هذا اتحاد الجهة. واختلاف الجهات مثل بنات الإخوة مع بنات الأعمام، فالجهة مختلفة، الأعمام ينزلون منزلة الأب، وبنات الإخوة ينزلون منزلة من أدلوا به وهم الإخوة والأخوات، فيحصل الحج، وقد يحصل التعصيب، قد يحصل الفرض لكل منهما على حسب التفصيل. أنت الآن درست أصحاب الفروض ودرست العصبة، تنزل كل واحد منهم منزلة ذي الفرض أو منزلة ذي العصبة وتجري المسألة عليه، المهم أنك تعرف جهاتها. نعم. قال رحمه الله: والجهات ثلاث. نعم. البنوة والأمومة والأبوة كما ذكرنا. نعم. الجهات على التفصيل الذي ذكرنا، البنوة يدخل فيها من؟ بنات أولاد البنات وأولاد بنات الابن، والأبوة تشمل الأبوة المباشرة والأبوة من جهة الجد، وهذا يشمل طبعا أولاد الأعمام وأولاد بنات الأعمام وأولاد العمات والعمة لأم، هؤلاء كلهم ينزلوا فين؟ منزلة الأب، من جهة الأب. ثم عمات الأب أيضا وعمات الجد كلهم ينزلون على هذه المنزلة. ثم الأمومة من جهة الأمومة على التفصيل الذي ذكرناه. قال رحمه الله: باب. تلاحظ أنه تارة يقول ينزل منزلة أمه كما في البنات، ينزل منزلة أمهاتهم.